عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد يونس عوض المقيم في منشية التحرير مركز سمنود محافظة الغربية، والتي يقول فيها: عندنا في المنطقة السكنية كابلات ضغط عالي ماشية في المنطقة. الكلام ده من سنين طويلة، زادت الكثافة السكانية مع السنين، وفي نفس الوقت الكابل ده عمره الافتراضي انتهى تقريبا، ومن هنا بدأت المعاناة. كل فترة يحصل كارثة كبيرة، بقينا نخاف نعدي من جنبه، لدرجة اننا سمينا المنطقة اللي فيها الكابل ده منطقة الموت. حصلت حالات وفاة بالفعل بسببه، وحرائق، واشتكينا كتير، والطلبات راحت وجت، ومفيش اي حاجة تمت على ارض الواقع. تعبنا من كتر الشكوى، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة افاد اللواء شاكر محمد يونس وكيل الوزارة وسكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية بالرد التالي: بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تم اتخاذ التالي: إصدار الأمر التنفيذي رقم 147/17 بتاريخ 17/9/2019 بتغيير خطي 100 عساس 1 و100 عساس 2 من خطوط هوائية إلى كابلات أرضية ضمن خطة الوزارة للمرحلة الثالثة لرفع الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية وإزالة الخطورة عن المنطقة السكنية المشار إليها. وبالفعل تم التنفيذ على أرض الواقع وجاري إنهاء الأعمال وحل مشكلة المواطنين. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.